والناور يوفين والناور يوفين والناور يوفين ما غسش والنادي تمن يناسي ناس يناسي ناس يناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزما والناور يوفين ما غسش والنادي تمن يناسي ناس يناسي ناس يناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزما ورذا يسنقص ورذا يسنقص ورذا يسنقص اتصار في غاسل جيب اخوان يناسي ناس يناسي ناس يناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزما والناور يوفين والناور يوفين يوفين ما بس شي والنادي تمن يناسي ناس يناسي ناس يناسي ناس ما يريخ ما يريخ ما يريخ داسي خزما ما يريخ داسي خزما.